تفسير الآية 51 من سورة النمل، يقول تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أي فلذلك فانظروا وتدبروا وعقلوا واعلموا وخذوا الدروس والعبر حتى تتعظوا ولا تفعلوا أبدا مثلهم فتتعسوا كتعاساتهم في الدارين. كيف كان عاقبة أي نهاية ونتيجة سوء مكرهم، حيث أننا حطمناهم وأهلكناهم هؤلاء الرهط وقومهم المكذبين كلهم جميعا، فلم نترك منهم أي أحد قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مكرهم، بأن بعثنا عليهم صيحة ورجفة وزلزلة وصاعقة عظيمة هائلة مخيفة مدمرة.